بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا عباد الله في قصة موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصراط والتسليم، وقد تكررت قصة موسى عليه السلام في القرآن في 24 موضعا، فأحيانا تسلط الأضواء على بداية القصة وكيف كان ميلاد موسى عليه السلام، وأحيانا تسلط على نهاية القصة. وقد تكلمنا في الخطب السابقة على ميلاد موسى عليه السلام وكيف أنه شب ونشأ أحسن نشأة، وجزاه الله عز وجل جزاء المحسنين فآتاه الله عز وجل حكما وعلما، ثم لما قتل القبطي ورحل من مصر إلى مدين وتزوج بنت الرجل الصالح يعني في مدين، ومكث عنده 10 سنين، ثم عاد مرة ثانية إلى مصر، وفي طريق عودته أرسله الله عز وجل هو وأخاه هارون يعني إلى فرعون. قال عز وجل في سورة طه: فلبثت في مدين 20 سنة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي على قدر يعني مع الله عز وجل ومع كلام الله عز وجل ومع تكليف الله عز وجل له بالرسالة والنبوة. وشفع موسى عليه السلام في أخيه هارون أن يكون معه نبيا، وقال: هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فاستجاب الله عز وجل له دعاءه وأرسل معه هارون نبيا وجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليهما، وبشره الله عز وجل بأنه هو من معه هم الغالبون، كما هي سنة الله عز وجل للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فعاد موسى الكريم إلى مصر، وتروي التفاسير أنه لما عاد إلى مصر ذهب إلى أخيه وأخبره بأن الله عز وجل أرسله معه إلى فرعون الطاغية. وبعد أن فر هاربا وبعد أن قتل القبطي إذا به يكلف بأن يدخل على فرعون وأن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يخبره أنه رسول من عند الله عز وجل. قال عز وجل: فلبثت في مدين بضع سنين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، أي رباه الله عز وجل لنفسه، فجعل فيه من الكمالات الخلقية والجسدية والمعنوية ما يستحق به هذه الرسالة. فالرسل هم أكمل الناس خلقا وهم أكمل الناس خلقا. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بمعجزاتي. ومن هذه المعجزات التي ذكرناها معجزة العصا التي كان يلقيها فتنقلب حية تسعى، وكان يجعل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير برص ثم يضمها إلى جنبه فتعود سيرتها الأولى. وذكر الله عز وجل أنه أرسل بتسع آيات، ذكر الله عز وجل يعني منها الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء، آيات بينات، تسع معجزات أرسل بها موسى الكريم إلى فرعون اللعين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تتباطأ في ذكري، فإنه بالذكر يستعان على المواقف الشديدة وعلى الدخول على الظلمة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيستعان بالذكر على الأمور الصعبة، فدل الله عز وجل موسى وهارون على ذكر الله عز وجل حتى تتقوى قلوبهما وأبدانهما على مواجهة فرعون اللعين بأنه رسول من عند الله عز وجل. وكان فرعون يزعم ويدعي أنه هو الإله وحده، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تجاوز الحد في الطغيان وفي ادعاء الربوبية والألوهية، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانظروا إلى رحمة الله عز وجل بأعدائه، وكان يمكن أن يخسف الله عز وجل به الأرض كما خسف بقارون وبداره وبماله، ولكن الله عز وجل لطيف، ولكن الله عز وجل حليم، فيطلب من موسى الكريم أن يقول له قولا لينا، لأن الرجل إذا كان فيه شدة وغلظة فإذا جئته من جهة اللين قد ينكسر، ولكن فرعون لم ينكسر إنه طغى، فقول له قولا لينا. وذكر الله عز وجل في موضع آخر القول اللين أن موسى قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى. انظروا إلى القول اللين من موسى وهو من أولي العزم من الرسل إلى فرعون، ويقولون ما كان في البشرية أعتى ولا أشد جبروتا من فرعون. قال: هل لك إلى أن تزكى، أي تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك، وأهديك إلى ربك فتخشى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يستعملوا القول اللين والرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي أنه يتجاوز الحد في الطغيان وأنه يعاقبنا وأنه يبطش بنا. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية التأييد والنصرة، معية الله عز وجل مع أوليائه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، أي بتأييده ونصره وتسديده. فهذه المعية تستوجب من العبد الأنس بالله عز وجل والتقوي بالله عز وجل والتقوي التعزز بالله عز وجل، بخلاف المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه معية الإحاطة والسمع والبصر، تستوجب من العبد الحذر والخوف وتقوى الله عز وجل. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأصرفه عنكما. إنني معكما أسمع وأرى، فأتيه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. لأن فرعون كان يستعمل بني إسرائيل في الأعمال الشاقة، وكان يهينهم غاية الإهانة. أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، أي بمعجزة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وأبى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ لما أبلغ هذه المقالة، فكأن فرعون يتعجب أن يكون هناك من يعبد غيره، أو أن هناك إله أو رب غير. قال: فمن ربكما يا موسى؟ يريد من موسى أن يعرفه بربه. قال: ربنا الذي خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ كأنه يقول له: أنت الآن تقول أن هناك إله غيري، فما بال القرون الأولى؟ كيف كان يعبد الناس يعني قبل أن تأتي أنت بهذه المقالة الغريبة؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ وكأنه يقول: كيف بالذين عبدوا غيره أو الذين لم يعرفوه؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي مهادا ممهدة تسكنون عليها، ليست جبال متلاصقة، وسلك لكم فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، أي أنواع من نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فعرض عليه موسى كل الآيات والمعجزات التي أتى بها من عند رب الأرض والسماوات، ولكنه كان في غاية التكذيب والعتو والتكبر. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. ودائما الرسل يرسلون بمعجزات، يعني في الأشياء التي برع فيها قومهم. فكان زمن موسى وزمن السحر، والناس يبرعون في السحر، ولذلك أتى موسى بالعصا التي تنقلب يعني حية، وباليد التي تخرج بيضاء. ولما أرسل عيسى عليه السلام في زمان الطب، أتى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في زمن الفصاحة والبلاغة، وكانت المعلقات السبعة تعلق على جدر الكعبة، وكان يحفظونها من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها، يسمعونها من آخرها إلى أولها، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أذل كل أديب وقطع كل شاعر. فدائما الرسول يأتي بالمعجزة التي توافق قومه وفي الشيء الذي برع فيه قومه. فزعم فرعون اللعين يعني أن موسى وهارون ما هما إلا ساحران، يعني أتيا من أجل أن يضل الناس ومن أجل أن يذهب بطريقتهما المثلى. فشرع فرعون في جمع السحرة من كل مكان، وأخذ موعدا مع موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: موعدكم يوم الزينة، قل يوم النيروز، بعضهم يقول في العاشر يعني من المحرم يوم عاشوراء. فالحاصل أنه في يوم يعني عيد، والناس متفرغون من أعمالهم، وأن يحشر الناس ضحى، لأن رسل أعمالهم في الوضوح، ليست في الخفاء وليست في السر وليست تحت الأرض. فلم يضرب موعدا الناس مشغولون فيه، ولم يضرب موعدا في الليل، ولكن في يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى حتى يرى الناس كلهم آيات الله عز وجل ومعجزات الله عز وجل التي هي تأييد لرسله الكرام، وهي كذلك تدل على ربوبية الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قيل كانوا مختلفين لما سمعوا كلام موسى، بعضهم يقول هذا الكلام ليس بكلام ساحر وبعضهم يقول هذا كلام نبي ليس بساحر، فتنازع السحرة فيما بينهم فيما يقوله موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى أي بينهم وبين بعضهم، قالوا إن هذان لساحران أي كان الغالب عليهما أنهم قالوا هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أي الطريقة التي هي الفضلة وهي أعلى طريقة كما يظن الطواغيت في كل زمان ومكان أن ما هم عليه هو الخير ويقنعون الناس بذلك، وهم إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا يعادون دين الله عز وجل ويحاربون أولياء الله عز وجل. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وكانوا قد طلبوا من فرعون قال وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين أي هل لنا من المناصب ومن الرتب ومن العلاوات، فهم طلاب دنيا تسيل لعابهم على الدنيا كما هو شأن أعوان الطواغيت في كل زمان ومكان، لا ينظرون يعني إلى رضا الله عز وجل ولا ينظرون إلى مصلحة الناس وإلى خير الناس، بل ينظرون إلى مصالحهم الشخصية ومآربهم الدنيوية، فهم تسيل لعابهم على المناصب وعلى الرتب وعلى الأموال وعلى الدنيا. وفرعون يعلم هؤلاء الذين يعضدون ملكه فيقول نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قيل كان عدد السحرة 70,000 وقيل يعني 2,000 وقيل 70، وهذا لا عبرة فيه، ولو كان فيه عبرة وعظة لأخبرنا الله عز وجل بعدد السحرة، لأن القرآن يسكت عن كثير من التفاصيل التي ليست فيها فائدة. فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قيل تأدبوا مع موسى عليه السلام فكان هذا سبب في هدايتهم، وقيل ثقة بأنفسهم وثقة بفرعون وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون، فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل للناس من سحرهم أنها تسعى، وكان سحرهم سحر تخييل. قيل يعني لعلها كانت خراطيم يضعون فيها الزئبق ويحركونها بطريقة معينة فتبدو للناس العصي كأنها صارت حيات تتحرك، وتصوروا في ساحة عظيمة وتحرك فيها آلاف الثعابين أتوا بسحر عظيم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم حتى خاف موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف يعني أن يظهروا أو خاف أن يفتتن الناس بهم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ودائما المؤمن هو الأعلى. فانظروا إلى موسى وهارون وأمامهم يعني فرعون ورجال مملكته والسحرة كما قالوا يعني 2,000 أو أكثر أو أقل، وموسى يعني ومعه هارون ومعهما ربهما عز وجل. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى حية حقيقية لها رأس يتحرك ولها أرجل، وإذا بهذه الحية العظيمة تلتهم كل هذه الحيات التي تخيلها الناس أنها حيات، وكان يمكن لهذه الحية أن تأكل أيضا فرعون ورجال مملكته، ولكن القصة لم تنتهي بعد، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله عز وجل أهلك فرعون في هذا اليوم في يوم الزينة وكان فيه عبرة وعظة، ولكن شاء الله عز وجل أن تتم القصة إلى نهاية غير هذه النهاية. والصحراء صحراء يعلمون أن ما جاء يعني به موسى ليس من السحر وأنها معجزة نبي، فتحركت قلوبهم بالإيمان ووصل النور إلى قلوبهم، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والطواغيت لا يعرفون كيف يتسرب النور إلى قلوب الناس وكيف ترتعش قلوبهم بالإيمان، وكيف أن الإيمان يغير المواقف ويغير الأخوال ويغير الأحوال ويغير الأهداف. فكانوا في بداية النهار يعني سحرة، وفي نهاية النهار شهداء بررة. فتهدد فرعون وقال أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قولا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. الذين كانوا منذ قليل يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، لا هم لهم إلا الدنيا ولا طلب لهم إلا الرتبة وإلا القرب من السلطان المهزوز، إذا بهم صاروا أصحاب عقيدة يرفعون راية الإيمان. والمؤمن عندما يوفق إلى الموقف الإيماني كأنه يرتفع عن الأرض وعن قياسات الأرض، لا يتذكر عند ذلك زوجته ولا أولاده ولا منصبه ولا ماله ولا تجارته، ولكنه كأنه صار من أهل الآخرة، القياسات كلها بحسابات الآخرة. لا ضير، لا يضرنا هذا بشيء، اخذ ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهم يعلمون أن الدنيا عرض زائل وظل حائل، وأن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، فهم يتسابقون إلى الإيمان ويعزون دين الرحمن. وتذهب الدنيا أو تجيء فهي ذاهبة لا محالة، اليوم أو غدا. فهكذا الإيمان يغير القلوب ويغير الأفكار ويغير التصرفات ويغير الأحوال ويغير الأهداف. قولا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. والراجح أن فرعون فعل ما تهدد يعني به، وأنه فعلا صلبهم في جذوع النخل وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكن الشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، فما هي إلا لحظات حتى تخرج الروح وحتى يتنعم في جنة الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم كف بأسهم عن إخواننا بفلسطين، اللهم طاهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود، اللهم طاهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود ومن مكائد اليهود، ورده إلى المسلمين واجعله عزيزا شامخا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الوفاة يا رب العالمين. اللهم عليك بالأمريكان الحاقدين، وعليك بأوروبا الكافرة الفاجرة، اللهم كف بأسهم عن بلاد المسلمين، اللهم كف بأسهم عن أفغانستان وباكستان والعراق والصومال. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم واهد ضالهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى والنهي عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.